والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا مسألتان من مسائل الغرق والهدم، كل مسألة فيها ثلاثة أموات يرث بعضهم بعضا. وتقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله في من يتوارثون ومن لا يتوارثون، وأن أحوال الغرق والهدم ونحوهم خمس حالات: إما أن يعلم تقدم أحدهم على الآخر بعينه، وفي هذه الحال يرث المتأخر من المتقدم إجماعا. الحالة الثانية أن يعلم تساويهم في الموت وأنهم ماتوا في لحظة واحدة، وفي هذه الحال لا يرث أحدهم من الآخر إجماعا. فهاتان حالتان مجمع عليهما: إن علم التقدم ورث المتأخر من المتقدم، وإن علم التساوي فلا يرث أحدهم من الآخر. بقي ثلاث حالات: أن يعلم تقدم أحدهم على الآخر ثم يجهل ويجهل بعينه. الثاني أن يعلم وينسى. والثالث والحالة الثالثة أن لا يعلم تقدم ولا تأخر. قد يقول قائل: ما الفرق بين قولك يعلم ويجهل؟ يعلم التقدم ويجهل عينه، أو يعلم التقدم ثم ينسى؟ من المعلوم أنه إذا قيل هذا مجهول معناه لم يسبقه علم، وإذا قيل هذا نسيان معناه سبقه العلم ثم نسي. ونمثل لهذا مثلا بمحظورات الإحرام: شخص لا يعلم أن لبس المخيط من محظورات الإحرام فلبس السراويل، هذا يقال جاهل. الآخر يعلم أن لبس السراويل محظور من محظورات الإحرام لكنه لبسه نسيانا، نسيه على جسمه. فالجاهل ما سبقه علم، والنسيان سبقه علم لكن نسي. وكذلك هنا أن يعلم ويجهل، أو يعلم وينسى. يعلم ويجهل يعلم هما اثنان: يعلم أن أحدهما يتحرك وحي والآخر قد خرجت روحه، لكن أيهم ما ندري، بيننا وبينهم حائل ما ندري، ما نميز هل هذا أو هذا. النسيان يعلم أن الأب تقدم على الابن أو أن الابن تقدم على الأب، يعلم هذا، لكن من المصيبة والانشغال نسي أيهم، يعني كان قبله علم لكن نسي. الحال الخامسة والأخيرة أن لا يعلم تقدم ولا تأخر ولا تساوي، جاء إليهم وقد ماتوا معا، ما ندري هل تقدم أحدهم على الآخر أو أنهم ماتوا في لحظة واحدة، ما عندنا علما بهذا إطلاقا. فالحالات الثلاث أن يعلم وينسى ويعلم ويجهل، وأن لا يعلم تقدم ولا تأخر، جمهور العلماء رحمهم الله لا يورثون واحدا من الآخر، لأن من شروط صحة الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا غير متحقق، وكما قال فلا تورث زاهقا من زاهقه. عند الإمام أحمد رحمه الله يقول يورث أحدهم من الآخر من ماله القديم دون ماله التليد. المال القديم هو ما كان ملكه من قبل، والمال التليد هو الجديد، هو ما ورثه من صاحبه، ما يورث الآخر منه. وكيف هذا؟ يعني ماله القديم يورث من مات معه، وماله الجديد الذي ورثه من هذا ما يورث من مات معه منه، لأن لا يعود الميراث على المورث نفسه. والطريقة أننا نفرض موت أحدهم أول، فنقسم تركته على ورثته ومن مات معه، ثم نضع مسألة خاصة لمن مات معه في المسألة، لنقسم المال الجديد على ورثة هذا المشارك في الوفاة دون أن يرجع إليه شيء من ميراثه. فإذا ماتوا ثلاثة معا وهم متوارثون، نفرض أن أحد الثلاثة مات أولا ونقسم مسألته، ثم ما نال من مات معه يقسم على ورثتهم، ثم نفرض أن الآخر الثاني هو الذي مات أولا ونقسم تركته، وما نال من مات معه يقسم على ورثتهم دون أن يعود ويبقى منه شيء يرثه الآخر منه، وهكذا. وتقدم لنا غرق الزوج والزوجة وابنهما، فرأينا أن الزوج مات أولا يرثه زوجته هذه التي ماتت معه وغيرها من الورثة، ويرثه ابنه هذا الذي مات معه وغيره من الورثة، ونقسم ماله، ثم نقسم نصيب الزوجة على ورثتها دون من مات معها، ونقسم نصيب الابن على ورثته دون من مات معه من أبويه. ثم نفرض ثانية أن الزوجة ماتت أولا عمن في المسألة ومن كان من ورثتها، ثم نقسم نصيب الزوج هذا على ورثته ونصيب الابن على ورثته دون من شاركهما في الوفاة. وبقي معنا المسألة الثالثة، وهي فرض موت الابن أولا. إذا فرضنا موت الابن أولا، من يرثه؟ أبوه وأمه. فمثلا نضع في الجدول في الجانب الأيمن نضع مكرر هذا زوج زوجة ابنهما، هذا اللي حصل عليهم الغرق، ثم نضع في الجدول الذي يليه مقابل الزوجة في هذه المسألة ما هي؟ أم، هي أم أصبحت، مقابل الزوج أب بجواره، مقابل الابن ابنهما تاء أنه مات، مات عن أم وأب فنقسم مسألته. إذا مات الميت عن أم وأب تكون المسألة من ثلاثة: الأم الثلث واحد كما قال الله جل وعلا: وورثه أبواه فلأمه الثلث، يكون لها واحد، واثنان للأب. الأم والأب أموات، لا بد نقسم ما نالهم من ابنهم. نقول الزوجة مثلا أمامها التاء اللي كانت أم، ماتت عمن؟ عن أب وابن، المسألة من ستة: للأب السدس واحد فرضا، وللابن الباقي خمسة تعصيبا. ثم نرى التاء مقابل الزوج والأب أنه مات، مات عمن؟ عن زوجة غير الزوجة التي ماتت معه، وأم وعم. إذا مات الميت عن زوجة وأم وعم تكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث، والربع والثلث مخرجهما من اثني عشر. للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي تعصيبا خمسة. انظر عندنا المسائل، عندنا مسألة الأساسية ومسألتان فرعيتان. المسألة الأساسية ما لنا دخل فيها الآن، نتركها. المسألتان الفرعيتان ننظر بين نصيب الميت من المسألة الأولى ومسألته، فنجد نصيب الأب من المسألة الأولى اثنان، ومسألته من اثني عشر، بينهما موافقة بالنصف، فنصف الاثنان واحد ونصف الاثني عشر ستة، نثبت الستة. ننظر بين نصيب الأم من المسألة الأولى، نصيبها واحد ومسألتها من ستة مباينة، لأن الواحد يباين جميع المسائل وجميع الأعداد، نثبت الستة. كم أثبتنا في المسألتين الفرعيتين؟ أثبتنا ستة وستة، ستة وستة. ننظر بينهما نجد بينهما مماثلة، فنكتفي بأحدهما ستة، وهذا أحدهما هو بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، فستة تضرب في ثلاثة المسألة الأولى، ستة في ثلاثة بكم؟ بثمانية عشر، ثمانية عشر، وهذه نسميها الجامعة للمسائل الثلاث. ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو الستة، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميت قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهمها. فنقول مثلا للأب من مسألة الزوجة له واحد في سهام مورثه، سهام مورثه كم؟ واحد، سهامه من تركة مورثه، فالأب له واحد من نصيب من ميراث زوجته، من ميراث ابنته التي هي أم في المسألة الأولى، كم نصيبها في المسألة الأولى؟ الأم واحد له، إذن الأب له واحد في واحد بواحد، وللابن خمسة مضروبة في واحد بخمسة. انتهى ورثة الزوجة التي هي زوجة وأم في المسألة الأولى. نصيب الزوج الذي هو الأب يقسم على ورثته، كم ورثته؟ زوجة وأم وعم. نصيبه كم من المسألة الأولى؟ اثنان. الاثنان هذه أثبت وفقها، ما أثبتت بكاملها، وفقها، وفقها واحد مع الاثني عشر، فللزوجة ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأم أربعة في ثلاثة، أربعة في واحد بأربعة، وللعم خمسة في واحد بخمسة. اجمع ما تحت الجامعة، خمسة وثلاثة كم هذه؟ ثمانية، وواحد هذه تسعة، وأربعة وخمسة تسعة، وتسعة وتسعة ثمانية عشر. وهذه محلولة كما تقدم في التحقيقات المرضية. اللي صححها كذا هذه الأخيرة يرفع يده. لاحظوا في التحقيقات المرضية في آخر بيانها اللي يراجع إليها، ويقول وللابن خمسة في خمسة، هذا مو صحيح، غلط مطبعي. وللابن خمسة في واحد بخمسة، الابن الذي هو ابن الزوجة الحي، ما هو الذي مات معهم، خمسة في واحد بخمسة، مكتوب في الإيضاح وللابن خمسة في خمسة بخمسة، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، لكن خمسة في واحد وليست خمسة بخمسة، خمسة بواحد بخمسة. وكلما تعدد الأموات تعددت المسائل، لأنها تتعدد المسائل بحسب تعدد الأموات. ثم يكون التقدير لأحدهم أولا، ثم للثاني ثانيا، ثم للثالث، ثم للرابع، وهكذا. وطالب العلم إذا عرف الطريقة بإذن الله تسهل عليه المسألة، عليه أن يهتم بمعرفة الطريقة، ما طريقة العمل، فإذا عرفها سهلت عليه المسائل مهما طالت. والدرس القادم في الرد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.